أما الإحسان فهو للأبرار، للصالحين، الصديقين، الشهداء والصالحين، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، المرضيين، هذا هم الذين يراقبون الله تعالى، وهذا هو الطبقة العليا من أمور الدين. فالدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: فأخبر عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ متى تفنى هذه الدنيا وتفنى الأرض بما فيها بإنسانها وحيوانها، وتفنى هي بنفسها، وتصل الجبال سرابا؟ فقال له: لا أنت تعلم ولا أنا، هذا يعلمه إلا الله تعالى. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. الذي يسأل والذي يسأل كلهم سوا، حتى أحد ما يعرفها غير الله تعالى. قال: فأخبرني أماراتها، إذا ما تعرف أعطني أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، هي لها أمارات الصغرى والأمارات الكبرى. العلامة الصغرى يكثر عقوق، تبقى البنت ما تطيعش أمها، وخصوصا إذا كانت هي غنية وأمها فقيرة تأخذها مثل عبدة، وهذا رأيناه في أوروبا وحتى في المتابع لأوروبا. أن تلد أمة سيدتها، تصير المرأة الغنية تعامل أمها الفقيرة مسكينة مثل ما تعامل المرأة عبدتها خادمتها، وكذلك الولد أن تلد أمة لربها. العقوق يكثر، ما حد يبقى يعترف حصر الوالدين أبدا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان. ومن علامتها الصغرى أيضا أنك تشوف اللي كانوا في زمن الخير، في زمن العلم والعمل والصلاح في الصدر الأول، كانوا ما يصلحون حتى لشيء إلا رعي الغنم، ويكونوا حفاة عراة عالة فقراء. وتشوفهم في آخر الزمان هم السادة، هم الأمراء، هم الحكام، يتطاول في البنيان، هذا يعلي وهذا يعلي عليه من القصور. وأما أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى قالوا محتقرين مبعدين، ما لهم نصيب في الحكم. هذه علامة الساعة الصغرى. العلامة الكبرى غير هذه، أن تطلع الشمس المغربيها، أن تخرج الدابة، أن يخرج الدجال ويطوف في الأرض ويضل أهلها، ويجي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله، هذه العلامة الكبرى. فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله عليم. النبي بقى ثلاث أيام، بعدين قال عمر: واش تعرف ذكر الرجل ذاك اليوم كان يسألني؟ قال: الله ورسوله عليم، والله ما أعرف شيء. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. راه جبريل تزيب ذاك الزي الآدمي وجعل نفسه كأنه عربي كأنه بدوي، يعني لأن مخاطب لي محمد وذاك الشيء، فهذا ليعلمكم دينكم، فعلموا منه حين يسألني وأنا أجيب. رواه مسلم. هذا حديث آخر فيه موعظة عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر، ثلاثة رجال أراد الله أن يبتليهم، بغى الله تعالى يختبرهم ويمتحنهم. أحدهم أقرع أبرص، والآخر أقرع، والثالث أعمى. فبعث ملكا إلى الأبرص فقال: ما تحب؟ قال: أحب أن يذهب عني هذا، أن يعطيني له جلد حسنا ولون حسنا، ويذهب عني هالبرص الذي الناس عفوني قذروني من أجله. فمسحه بيده فذهب البرص وأعطيه جلد حسنا ولون حسنا. فقال: ما تحب المال؟ قال: أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء أي حامل، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال: ما تحب؟ قال: أحب شعرا حسنا، وأن يزول عني هذا القرع الذي الناس قذرني عافوني من أجله.